يروح المدرسة يلاقي نفس الكلام، يمشي في الشارع يلاقي نفس الكلام، مع زملاء من الشباب يلاقي نفس الكلام، يبقى ينشأ واقتنعت قناعة تامة أن هذا فن رفيع، وتنشأ البنت على أن هذا فن رفيع فتتعلم الرقص. هم عايزين كده يعني في مصر، من يدعو إلى إلغاء مناهج الدينية وإضعاف المناهج الدينية وإلغاء الأمور التي تتصل بأمور الشريعة التي تربي النفوس على الفضيلة عشان يسيبها تحرر يبقى بعيد عن الفضيلة، بعيد عن الفضيلة والعياذ بالله. والشواهد كل منهم تزيد وفضائحهم تزيد والعياذ بالله، كل مرة كل مدى ما يفضحوا وتظهر شؤونهم في كراهيتهم للإسلام والحقيقة اللي هم بيدعوا إليها. لما بيقول لك احنا ندعو لاستخدام العقل واستخدام العلم والمسؤولية المدنية والحضارة والكلام اللي يقول، وهم كاذبون في هذا. يقول صاحب الظلال عليه رحمة الله، إذا كان نضر بن الحارث يشكك في صدق القرآن وفي أنه وحي، فهناك في أيامنا هذه من يشكك في القرآن وصدقه لكن طريقة أخرى متغيرة حديث طريقة يعني متجددة. إزاي؟ يقول لك يعني يقنع الناس أنه يكفي أن نقرأ القرآن ونتبرك به، يشغل لك شريط القرآن في الصبح وفي الليل وفي النهار في الإذاعات، وما بين الصبح شغل الساعة 6 ما شاء الله نص ساعة قرآن، ممكن مع الصلاة يشغلك 3 دقائق قرآن أو دقيقتين، وساعة ما يجي الناس تنام يشغل القرآن ربع ساعة ولا ثلث ساعة، وخلال 24 ساعة قدم سموم تساوي 400 ساعة في مسرحية في تمثيلية في استضافة واحد رجال، استضافة واحد مغني، استضافة واحد شاعر ماجن، استضافة واحد صايع يقول كلام الناس تسمع. يبقى الناس اللي يسمع ال 24 ساعة في الإذاعة ولا يشوف القنوات 24 ساعة شاف ساعة ونص فضيلة وأخلاق ودين وقرآن، وشاف 22 ساعة ونص كلام فارغ. طب المخ تأثر بإيه؟ بالأكثر طبعا، بالأكثر. ودي كانت السياسة المتبعة، يعني مرة مش عارف كنا نعمل الإذاعة المحلية هنا في بلدنا هنا، وكل واحد مش عارف نعمل لقاء عشان إيه، وبعدين واحد يوري المنشور، أنا قلت المنشور باهت ده في الفاكس كده خط باهت، قال لي وقلت والله طب كويس، أنا ما أخذتش بالي من يعني بسرعة بسيط كده، قلت طب كويس شد حيلكم، قال لي شد حيلنا يقراها تاني، وقالتها تاني لا أركز النظر لأن الخط ضعيف دايما الفاكسات دي بخطها باهت. فيعني لقيت دي يقول عدم، كلمة عدم ما خدتش بالي منها، تكفيف البرامج الدينية. أنا قريتها قلت مراعاة تكفيف البرامج الدينية، قلت مش هتدي حالكم كثفوا البرامج الدينية، فقالوا لا أقرأها تاني، قلت انت عدم تكفيف على البرامج الدينية، صريحة كده بقول مثلا ما تكثفش من البرامج الدينية. وبعدين خلي بالك يعني يأمرهم بهذا ويديهم حوافز 1000%، انت المرتب الموظف اللي يقعد على رجليه يشرح مدرس ولا طبيب ولا مش عارف ولا منتج يمشي في الجبل طول النهار عشان يعمل مقايسات ورسومات ولا يعمل مش عارف ايه معاينات ياخد 300 جنيه وموظف جديد في الاذاعه ياخد 3000 جنيه يبقى لما يقول له عدم تكثيف البرامج الدينيه يقول ايه؟ سمعنا واضعنا. لما يقول اوعى تلتحي لان شغال في الاذاعه يقول سمعنا واضعنا، لان لو التحي اردوه من الاذاعه يروح يقبض 200 جنيه في حته ثانيه ولا 150 جنيه، طب ياخذ ال 1500 ولا ياخذ 150؟ شوف الاساليب، يعني بيحارب الفضيله ويحارب الدين بالطريقتين. طريقه اقول له ما تسمعش الناس الخير خالص، يمكن هلا 5 دقائق يعني نص ساعه قران وخمس دقائق درس قبل القران، شاب برنامج الساعه كام كده قال التايه يسمعها زي حاجة التايهة كده، وباقي البرامج كلها أغاني رقص على الكلام على الموسيقى على الشعر يضيف يستضيف فلان أو فلان أو فلان كلام فارغ. هذه وسيلة لمحاربة الإسلام. فلو سيد قطب عليه رحمة الله بيقول إن اللي هم يخلوا لك تسمع القرآن اسمع ماشي، ويعمل لك مسابقات لأجمل الأصوات في القرآن عشان الناس تستاهل لأجمل الأصوات،